الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث آخر من أحاديث الأربعين العقلية، حديث الافتراق، ثمار الأراك في شرح حديث الافتراق. نص الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. افترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الحديث حديث مستفيض، يرويه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، آسف، كأبي هريرة، ومعاوية بن سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي أمامة، وسعد بن وقاص، وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص، وكأبي الدرداء وغيره. فهو يرويه جمع من الصحابة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، لذا فيصح أن يقال أن هذا الحديث يرتقي إلى حد التواتر أو قريب منه، كما أن كثيرا من أسانيد هذا الحديث أسانيد نظيفة، أسانيد نظيفة، يقال سند نظيف أي ليس فيه مقال صحيح. وعلى فرض أن يعني أسانيد الحديث فيها بعض الكلام في مفرداتها ضعف، فلا شك أن من له أدنى خبرة في هذا الباب، في الصناعة الحديثية، يعلم أن ضعفها ليس بالضعف الشديد، بل بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت والصحة، بمجموعها ترتقي إلى درجة الثبوت والصحة. وأئمة الصناعة الحديثية حكموا على هذا الحديث بالثبوت. مثلا حديث أبي هريرة، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. قال عنه الحاكم، يعني هذا الحديث ورد كما ذكرنا من عدة روايات، فرواية أبي هريرة حكم عليها بالصحة كما قاله الترمذي والحاكم والذهبي. إسناد معاوية، قال عنه الحاكم: هذه أو هذا إسناد تقوم به الحجة، وافقه الذهبي. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: هذا حديث حسن، يعني ابن حجر حسن رواية معاوية. قال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى عن هذا الحديث: هو حديث مشهور في السنن والمسانيد. طبعا احنا نحتاج ان نتكلم في اولا في صحة ثبوته، لانه حديث مهم، حديث افتراق الامم، حديث مهم جدا، حديث يعني سبحان الملك يبعث على الترهيب ويجعل الانسان يرتجف والله العظيم، ان هذه الامة افترقت الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. فالانسان لابد ان يعرف اين يقف من هذه الفرق، اين هو؟ هل هو من الفرقة الناجية؟ نسأل الله ذلك يا رب وان ينجينا، او من غيرها. وهذا ان دل انما يدل على خطر الاعتقاد. الانسان قد يخطئ اخطاء الى السماء في الفروع، فالامر سهل كما قال الشافعي، ولكن الخطا في الاصول اما جنه واما نار، اما بدعه واما سنه، اما هدى واما ضلال. مثل هذا لا يقال في احكام التيمم، ولا طبعا مع تعظيم الشرع كله، لكن من امر نسبي. خطا في التيمم، خطا في الطهاره، خطا في الزكاه، في الحج، ليس خطا في العقيده. ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقيها، لا يلقي لها بالا. ايه هو بقى في النار؟ 70 خريف. الشاهد من ذلك اننا نؤكد يعني نتكلم بنوع من الاستفاضه ها عن سند هذا الحديث لخطوره هذا الحديث. قال الشاطبي رحمه الله عليه في الاعتصام: حديث تفرق الامم صح من حديث ابي هريره، وقال ابن كثير: هو حديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. وأيضا ممن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، الفرق بين، قال ونص كلامه: للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة. الشيخ الألباني طبعا رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عقد بحثا حديثيا نفيسا وفند شبهات المضاعفين له ورد عليها. طيب، لذا نقول أن أئمة الحديث قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، ومما يدل على ذلك كثرة روايته عند أصحاب السنن والمسانيد وكتب العقائد. أيضا مما يدل على ذلك كثرة الكتب التي صنفت في الفرق، يعني لما نجد أكثر من كتاب مصنف في ذكر الفرق على اختلافها، يدل على انهم بنوا هذه المصنفات على ايه؟ على احاديث، لانهم لا يتحركون الا بعلم. حديث الفرق، كتاب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، مقالات الاسلاميين الحسن الاشعري. وممن صح هذا الحديث كما ذكرنا الذهبي، العراقي، الشاطبي، البيهقي، البغوي، ابن حجر، ابن كثير، حاكم الذهبي، الترمذي، السيوطي، حتى جعله الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر عده حديثا متواترا، وكذلك السيوطي عده حديثا ايه؟ متواترا. لكن صراحة دعوى ان هذا الحديث متواتر فيها نظر، بل نقول ان هذا الحديث تواتر من حيث المعنى وليس من حيث ايه؟ اللفظ. أما من تكلم في تضعيفه فقد ضعفوه من جهة الرأي، قالوا أن هذا إسناده منكر. لما؟ قالوا الزعم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا معناه أنها أمة هالكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قال أن أمتي أمة مرحومة وأن أمته هم نصف أهل الجنة في الصحيحين. فلما يأتي في الصحيحين أن هذه الأمة هي نصف أهل الجنة وأن أمة مرحومة، ويأتي أسانيد فيها مقال على زعمهم أنها فرق كثيرة تصل إلى 73 كلها في النار إلا واحدة، إذن هذا الذي يقال يعارض ما في الصحيحين، هذا كلام مهم. وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك الإمام الصنعاني. فمما قال شيخ الإسلام قال أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. قالوا أما الفرق الباقية فهم أهل الشذوذ والتفرق، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا أن تكون بقدرها بل تكون الفرقة منها غاية في القلة. فهمت حاجة؟ يعني شيخ الإسلام يقول هذا العدد، هذا العدد فرق هالك نعم، لكن هذه في مجموعها ما تساويش حاجة، لا لا تساوي شيئا بالنسبة للفرقة الناجية، هي فرق فقط عدد فقط زي المعتصم كل ما فيش منهم من اندثر، كلام مثلا كالجهمية مثلا، هناك فرق اندثرت أصلا، منها مثلا يأتي رجل يكون فرقة ومعه 100، هذه تسمى فرقة، هذه المئة، هذه المئة في قدر الأمة لا شيء، فهذا يسمى عدد، هذا كثرة في العدد وليس في المجموع. لذلك قال الصنعاني هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد، لا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية. قال ده كلام مهم للصنعاني، قال فلا يتم أكثرية الهلاك، فلا يرد الإشكال، وإن قيل يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من كثرة من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك، فإن الظاهر أنهم أكثر عددا. قلت وكلم على لسانهم ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين، وإنما جاء لبيان اتساع طرق الضلال، كما ذكرنا بنفس المعنى أنه العدد ليس في الأفراد لكن عدد في التفرق. إذن يرد على هذه الشبهة أن يقال أن هذا الحديث غاية ما فيه ذكر كثرة في الأعداد لا في الأتباع، وده خلاصة الرد على هذه الشبهة، أن هذا الذي ورد من كثرة الفرق هو كثرة في أعداد الفرق وليس كثرة في الأتباع. يعني مثلا نضرب مثلا، هم كم فرقة ذكروا في الحديث؟ 73. كم منها ينجو؟ واحد. كم منها يهلك؟ 72 فرقة. متوسط بس أقول فرقة مثلا كم، مثلا 100,000 مثلا. 72,000 ما يجيبوش ربع مصر. عبر يعني قرون تصل إلى 15 قرنا من الأمة، لا شيء، لا واضح كده. أيضا من الشبهات إن قيل أن حديث الباب حديث الافتراق هذا معارض لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة مرحومة، فيقال جوابا على ذلك أن هذا الاختلاف الواقع بين فرق الأمة هو اختلاف لا يؤدي إلى الخلود في النار. يعني برضو يقال من جانب آخر شبهة أخرى، هذه أمة أمة مرحومة، فكيف يحكم بالنار على 72 فرقة منها؟ وقال أن الحكم بالخلود في النار، أسف، أن الحكم لها بالنار في الحديث لا يستلزم ولا يستوجب الخلود، بل غاية ما فيه أنه ذكر أنهم يستحقون العذاب. هذا أمر مهم. أيضا سمت جواب آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه أمة مرحومة لا يعني أنها لم تعذب، ولكن من رحمة الله بها أنه من رحمة الله بها أن المعذبين منها ما بين من غلبت سيئاته فعفي عنه لم يعذب، وبين من عذب ولكن يكون مآله إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. طيب، إذن فقوله كلها في النار غاية ما فيه أن هذا من أحاديث الوعد. من أحاديث إيه؟ من أحاديث الوعيد. ممتاز، أيوة، حديث الوعيد. فهذه الفرق أتت بأمور استحقت عليه العذاب، وأحاديث الوعيد كما درسنا من قبل هذه قد يتخلف أو قد تتخلف في حدوثها لموانع، منها أن تدركهم رحمة الله أو شفاعة الشافعين. بل نزيدكم من البيت شعرا فنقول أن الفرقة الناجية نفسها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قولوها في النار إلا واحدة، هذا لا يلزم أنها تنجو بغير حساب ولا عذاب. فالمرء قد يموت على عقيدة صحيحة ولا غبار عليها، ولكن غلبت سيئاته بالكبائر مثلا فيعذب ثم يكون مآله إلى الخلود في الجنة. طيب، نأتي إلى حديث الباب. كل هذه كانت مقدمة في إثبات صحة السند والكلام عن بعض الشبهات المتعلقة بالحديث. الفائدة الأولى، نقول هذا الحديث الذي ذكر تفرق الأمة هو يعد علما من علامات النبوة، فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء الواقع مصدقا لما قاله وما ينطق عن الهوى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. والتفرق أمر كوني، الله قدره، وليس كل ما قدره الله يكون واقعا في محبته. طيب، قال تبارك تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال ابن كثير تفسير الآية ولا يزال الخلف أي الاختلاف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم وآرائهم. قال أي ابن كثير وقوله إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به فأهل رحمته لا يختلفون. فابن كثير يراد أن يقول إيه؟ أن من أراد الرحمة فليتبع سبيل الأنبياء، فإن أتباع الأنبياء والرسل مرحومون. لما؟ لأنه لما اتبعوا وقاهم الله وشر الاختلاف. طيب، وفي حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، إن الأمة لن تضل بفضل الله عن بكرة أبيها. هل العصمة موجودة أو غير موجودة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عصمة ولا فيش عصمة؟ ما فيش عصمة. في تفصيل في المسألة؟ دائما تسمع الخطباء وقد دفنت العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا عصمة بعده، ما حقيقة القول؟ الإجماع ده بس معصوم. ها؟ هو الإجماع ده معصوم. إذا في تفصيل ولا مش تفصيل؟ إيه؟ في تفصيل. العصمة عصمة الأفراد؟ لا. لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة في مجموعها فنعم هي معصومة أن تقع في الضلال. إن الشيطان يئس أن يعبد في الجزيرة العربية. السلام قال ما الشرك أخشى عليه. فالأمة عصمت في مجموعها لا في آحادها. فالعصمة في المجموع لا في الآحاد. طيب الفائدة الثانية من حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وستفترق أمتي. ما المقصود بقوله أمتي؟ نقول كلمة الأمة تأتي على عدة معان. كلمة الأمة تأتي على معنى أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الاتباع. أمة الدعوة التي تسمى أيضا بمصطلح آخر أمة التبليغ. فأمة الدعوة أو يقال أمة التبليغ هم جميع من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كاف للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بميزة. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاص أو بعث إلى الناس عام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة الدعوة أو تقال أمة التبليغ هم جميع هم الذين بعث إليهم النبي. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. إذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال ما قال والذي نفس محمد بيده سم كثيرا كثيرا ما كان يقسم بأمر ويدعو بأمر. إيه أكثر دعاء؟ اللهم مقلب القلوب فادخل معايا. ده أكثر دعاء. وما أكثر قسمه؟ والذي نفس محمد. طيب فبيقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا هنا نقول أصحاب النار أي مخالدا فيها بدلالة الأدلة الأخرى القرآنية والنبوية على أن الذي يكذب بالنبي فهذا كافر. يجي بقى يجي يشوف الضلالي اللي كان بيقول إن سعد الدين الضلالي بيقول لك كان بيقول لك الإسلام أن تقول لا إله إلا الله والإمام محمد فرض. هذا رجل كافر. كلام كفر هو كافر. فالذي يسوغ أي شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ولو كان يصلي عند الكعبة. إنسان يصلي عند الكعبة يقول على نفسه أنه مسلم لكن لا يمنع غيره أن يدخل في ملة أخرى ويصحح من الكفر الأخرى هذا كافر. سيقول من يهودي نصراني يسمع به ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كانوا أهل النار. فلو أن نصراني اليوم نفترض نصرانيا كان على التوحيد ويقول لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله وأنه بشر وأن الإنجيل وكان على الإنجيل الصحيح والله لن يدخل الجنة ثم آسف ثم قال محمد هذا لقومي لن يدخل الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عشان قبل الله وما أرسلناك إلا للناس كاف. ها قال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثته للناس وقول عليه السلام ومشرهم برسول الله فيهم بعد اسمه أحمد وقول الله أن الذين فرقوا لكم قالوا رسولي يعني كده قد جاءكم رسولهم يصدق لما بينكم لتؤمنون به لتؤمنون به ولا تنصرون ولا تتبعون ولا تنصرون لتؤمنون به أمر بالإيمان بإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الكتاب والسنة والإجماع على أن شريعة الإسلام جاءت ناسخة إن الدين عند الله وما ينطق على الإسلام دينا. وكده شيخ كل واحد بقى ممكن الناس كفار يفضلوا على كفرهم بسبب كلام سعد بن هلال. واحد عايز يخش الإسلام يقول لك أنا كده دي بيقولوا النهارده قال إيه حد اللي أنت ها لا يكون على مسلم ترك دينه لأن المسلم أصالة ما اختار هذا الدين فإذا تركه فليس له أن يقتل. اللي يخش وبعد كده يخرج يعني والله العظيم انا هذا الرجل دليل هذا صديق ضروري كان في الفقه بيتكلم دخل في بيتكلم بخرافات دخل في العقيده كفر حينما لا اتصور ان رجل يقال فتح كتاب علم يقال ان الامام بن سلم فرض هو الازهر ما كفروش ليه لا ما هو الازهر لا يكفر احد طب ليه ما حدش من المشايخ كفر ولا ممكن تحصل مشكله كبيره بس خد بالك عارف يعني ايه تكفر فلان يعني ايه تكفر فلان يعني ايه يعني استحل دمه فما يطلع واحد يكفره وعلى واحد يقتله هيحصل ايه ساعتها؟ ينفع؟ وفين ولي الامر هنا؟ المرتد لا يعذر قاتله بالقصاص لانه دم مضر لكن فين افتيات على ولي الامر؟ الناس يقتلوا بعضها بعضا كده؟ طيب إذن الأمة تأتي على عدة معان المعنى الأول أمة الدعوة أمة الدعوة الإجابة معنى الثالث أمة الاتباع أمة الدعوة أسمى أمة التبليغ أمة النوع الثاني أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام سواء كانوا من عهد الصحابة إلى أن تقوم القيامة أمة الإجابة وهذه دليلها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا قومي أجيبوا داعي الله وآمنوا به كما قال قائل الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أجيبوا داعي الله إذن دي فمن أجاب ها فإذا أيه يكون داخلا تحت أمة الإجابة وللعلم أمة الإجابة يدخل فيها كل من أظهر إسلامه سواء كان بقى منافقا في الباطن أتى أمر الله سواء كان من البدع المفسقة ها يعني فرقة عندها بدعة مفسقة معتزلة كانت كرامية أشعرية هؤلاء داخلون في أمة الإيه أمة الإجابة يبقى كل من دخل في الإسلام ما دام لم يظهر بدعة كفرية طيب القسم الثالث أمة الاتباع وهم الذين زادوا على أمة الإجابة بأن سلكوا نهج السنة فساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا بتاع كفرية زي الحروب التهاجر أيوه وادعاء أن القرآن محرف وغير ذلك الشيعة نعم ف أمة الاتباع أمة الاتباع الذين طبعا أسلموا وزادوا على أمة الإجابة اتبعوا نهج السنة فصاروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليسوا في درجة واحدة من الاتباع لكن هم أخص من أمة الإجابة عندنا دوائر متداخلة الدائرة الكبرى أمة الدعوة الأصغر منها أمة الإجابة الأصغر منها أمة الاتباع دي أهل السنة والجماعة لا غلط دول أمة الاتباع عامة الناس اللي هم منهجهم صحيح لكن عندهم بعض التقصير في العمل هقول لهم فين بقى الإخوة فين الناس دول فين تأتي بقى الدائرة الرابعة اسمها أمة الإيه الأمة المنصورة قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أمة الظاهرة تبقى اللي هم بيسموها ايه القائمين بالعلم والعمل ها لذلك الامام النووي ليه كلام جميل جدا في الامه المنصوره قال كل من قام لدين الله علما وعملا امر معروف ونهي عن المنكر وجهادا وعلما وبذلا هذا تحط تحت ايه الامه المنصوره كده كام دائره؟ اربعه الكبرى امه يليها يليها أمة الإجابة يليها أمة الاتباع يليها الأمة المنصورة ما الفرق بين الأمة المنصورة وأمة الاتباع؟ آباؤنا وأمهاتنا من عامة الناس الذين على الدين الصحيح يصومون ويؤمنون وإن كان عندهم بعض التقصير يصومون ويصلون ولكن اعتقادهم صحيح في الجملة احنا نسموهم ايه العوام. النهارده عامه الناس بفضل الله اعتقدهم الصحيح في اعذاب القبر صحيح، في الصحابه صحيح، هناك امور تغفل عن العامه كصفات الله لا نفتح عليهم باب شر، لكن في الجمله اعتقادهم ان القران صحيح، حب صحابه النبي، حب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، في الشفاعه. طيب دول اسمهم امه الام المنصور. هو ايه امه الايه منصور؟ لا دول امه الايه الاتباعي. يدخلوا فيها بقى الخاص منها لما اللي بيسموه احنا بنسموه بالمصطلح ايه الملتزمين اصطلاحنا دول امه اهل السنه. اه لا شيخنا بس شكل امه الاتباعي اللي امه اهل السنه شكل. لا ما كلمه اهل السنه ما العوام دول اهل السنه انا ما كلام فكيف ما انت مش عايز تصبر مصر اهل السنه. طيب اما لما اقول مصر دوله سنيه، دوله سنيه كله فيها على المصطلح على الاصطلاح بتاعنا ان كله فيها ملتحين وهم شيء. لا يعني يعني مصر دوله سنيه يعني ما كانتش شيعيه ولا معتزليه. ايوه ده معنى ايه؟ حتى هل يصح ان يقال ان المنهج ما اهل مصر شاعر؟ لا لا هو منهج رسمي فرق بينهم. ودي برضه مهمه جدا الحنفي زي الحنفي في الفقه. ايوه منهج رسمي للذي يدرس لما اغلب العوام مسألة ربنا فين بيقول في السماء بالظبط كده. الحمد لله الحمد لله. ها ومنهم من يرى يقول ان الله يرى بالتصريح في في في, في الاخره لا يقال بالورى غير اليها كلام. فده منهج رسمي. ها يدعي الاشاعره ان هم الكثره الكاثره كلام ده كذب يا شيخ صح؟ طبعا ولو تنزلنا ان هو حق وان تطع اكثر من في الارض يبقى هم غلطوا من حيث المعنى من حيث التطبيق. فعلا اهل السنه بفضل الله اهل السنه اكثر بكثير طبعا طبعا طبعا. هو مين اكبر دوله اسلاميه؟ عددا وسكانا اندونيسيا؟ ها اندونيسيا. ها هل الاشاعره هناك هل هي المنهج عامة العالم الاسلامي على منهج اهل السنه؟ فرق بين المنهج بين الاعتقاد العام للناس وبين ما يدرس في البلاد. هل يدرس في اندونيسيا مثلا منهج اشعري مثلا؟ لا اعلم ايش يدرس هناك. خلينا مثال ذلك مصر احنا عايشين فيها. مصر كتله سكانيه سكانيه ليست بالهينه طبعا. وبيدرس الايه اللي بيدرس الاساس هنا؟ رئيس منهج الرئيس اشعري. لكن عقيده الناس فلا يبعد حتى لو كان في بنجلاديش في اندونيسيا في ماليزيا هناك الناس يسدون سواد الشمس حتى لو يدرس اشاعره منهج اشعري فعامه الناس على فضل الله. بس للاسف شفنا كان كده كتر كمالونا كانوا بيروح منهم هم بعثات لدول كده ويعلمهم علم الكلام وعلم المنطق مش كده؟ ماشي في فرق بين مقام التعليم وبين عامه الناس. تحملوا بقى الله المستعان. نرجع نعود الى مقصودنا كده. كم دائره عندك؟ وهنا نعود إلى السؤال إذا كان معنى الأمة على هذه المعاني التي ذكرتها لأي المعاني يمكن أن نوجه قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي؟ هل هي أمة الدعوة ولا الإجابة ولا الاتباع ولا الصحيح؟ والله أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى أن المراد به أو المراد بها هي أمة الإجابة أي الذين استجابوا فدخلوا في الإسلام ثم اجتالتهم الشياطين إلى عدة فرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. السبل السبل يعني فرق. وللعلم فرق بين المذاهب وبين الفرق. المذاهب ليست مذمومة ها إنما الذم في التفرق. المذاهب اختلاف والفرق من الفرقة والفرقة مذمومة أما الاختلاف فلا. الله قدر الاختلاف وإنما نهانا عن الفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرق. الاختلاف مش مذموم يا شيخ. الاختلاف امر قضاه الله وفيه ابواب من الرحمه. يا شيخ هو قضاه الله بس قضاه الله وهو لا يحبه. الله لا يحبه لكن ليس كل اختلاف مذموم. والا فاحنا عندنا مثلا مذاهب الاربعه تجد فيها اختلافا. ها شيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كان بيعاني من المذهبية دي وقدم في المقدمة بتاعته في ذم المذهبية فكان بيستدل بالآية دي كم غلط بل... المذهبية ليست مذهبية مش في ذم التعصب المذهبية أسف ذم التعصب نعم نعم آه. لكن المذهبية هذه سنة الأمة فهو كان بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يزالون مختلفين بعد كده عقب إلا من رحم ربك اللي ربنا رحمه من الاختلاف ده هو أول مرحوم ماشي الرحمة درجات والخلاف ليس كله مذموما فقد تأتي مثلا من كان صاحب عذر في مسألة ما فيأخذ بقول فيه تيسير ها حكم مثلا في الطلاق المعلق أو الطلاق ثلاثا ها الطلاق في الحيض هذه مسألة من مجال اختلاف فلو أن رجلا عاميا أخذ بقول من يقول أن الطلاق في الحيض لا يقع وكان الطلاق الثالثة هل يراجع ويعاتب وينكر عليه؟ لا مسألة خلافية فأخذ بالأيسر هذا خلاف ولا مش خلاف؟ هل كان فيه عذاب؟ هل كان فيه عذاب؟ ترتب عليه عذاب؟ يعني أقصد هل كان الرحمة بالأمة ولا العذاب بالأمة؟ خلاف مسألة فقهية لا حرج فيها البحث عن شيخ يقول أن الطلاق في الحيض لا يقع أخذ بقول لا يلام بل جاء هذا تيسيرا ومثلا إقامة للأسرة وحفاظا على إقامة فاسد أعظم من القول مثلا بأن الطلاق في الحيض يقع إلى غير ذلك نعود فنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي هي أمة الإجابة فالذين أخلفوا في الإسلام وقع منهم التفرق وهذا يؤيد هذا الترجيح أن المراد بالأمة في قوله صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي هي أمة الإجابة يؤيد هذا السياق سياق الحديث انظر كده في سياق الحديث أن السلام قال افترقت اليهود إذا لما أقول افترقت اليهود والنصارى كده خرجنا دائرة إيه ركز معايا لما أقول افترقت اليهود والنصارى كده خرجنا ده احتمال ايه ان تكون المراد بالامه امه مش مركز معايا خالص لا لا فهمت احنا قلنا تمامنا تكون امه الدعوه امه الدعوه ممتاز ما انت كده ما شاء الله ممتاز لما يقول سلم بدا الحديث بايه افترقت اليهود ثم افترقت النصارى فلما ذكر اليهود والنصارى كده طلعنا دايره الايه امه الدعوه الدعوه ثم قال وستفترق امتي يبقى اي احتمال ان تكون امه الاجابه امه الايه الاتباع. الاتباع. فقال في آخرها ما عليه أنا اليوم وأصحابي صار المراد به الفرقة الناجية أمة الإيه؟ الاتباع. الاتباع. ما احتجت لنا الإجابة هذه. لا أنا أقول لك إيه؟ أنا دلوقتي أنا أخرج الإيه؟ الاحتمالات ليبقى الراجح. مركز معايا. لما قال فرقة اليهود تكنا طلعنا أي احتمال إيه؟ يبقى ما عليه أنا وأصحابي دي الفرقة الناجية يبقى ال 73 فرقة كلهم على بعض أمة الإجابة. ممتاز. وبرضك في دليل تاني يا شيخ. لحظة بس. لا صراحة ابقى على ذلك حتى انتهي انا دايما في ايه حتى من طرق التفكير تخرج الاحتمالات الضعيفه ليبقى الايه متشطب ايوه ايه نشطب نشطب اه نشطب خد بالك انا سمعتها نشطف تمام بالي هذا ما يبقى طيب قال صرخة اليهود والنصارى ثم كده خرجنا ذلك الايه ذلك قمه الدعوه وقال في الاخر في اخر الحديث ها ما عليه يوم أنا أصحابي خرجنا أمة الاتباع أمة الاتباع إذن يبقى إذا قال وستفترق أمتي اللي أمة الإيه أمة الإيه الإجابة ممتاز دليل فضل دليل بقى إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال افترقت اليهود أيوة. على بعضهم النصارى على بعضهم ممتاز أمتي بقى على بعضها اللي أمة الإجابة ممتاز هذا كلام طيب ممتاز والله ما شاء الله ممكن بقى امسك عليك لسانك بقى عشان تسمع الله يكرمك يبقى امه الاجابه دي شيخ كل مسلم صح شيخ ايوه على على على, على, على, على, على في الجمله على الاعتقاد الصحيح معتزلي بقى كله مسلم اللي ايه بقى فيه حتى لو معتزل في الاجابه كل مسلم ما الا ان يقع في بدعه مكفره مكفره مكفره ممتاز. في هنا انا عايزك تحط الحديث ده نصب عينيك. ليه؟ انت حديث كتبته؟ لحظه بس شوف اكتب السياق الحاجات ماشي. اتفضل اتفضل معاك اتفضل. معي قول بس شيء بس انت الحديث كتبته بنصه ما كتبته بنصه صح؟ خليك معايا كده تتصور الحديث قدام عينك كده. اهل البدع قالوا احنا رجحنا طبعا ان المراد بالامه امه الاجابه. قالوا ان المراد بقوله وستفترق امتي هي امه الاجابه هي امه الدعوه. ركز معايا الكلمه دي مهمه جدا. اهل البدع قالوا ايه؟ هقول لك قالوا ايه وايه المراد من مغزى من هذا الامر. انت ذكي ما شاء الله هتفهم. فقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي المراد بها امه الدعوه وليس امه الاجابه. امه الايه؟ الدعوه. طب لما قالوا ذلك وما المغزى من ذلك؟ المغزى من ذلك ان هم عايزين يقولوا ان كل حقول لا اله الا الله ها هذا من الفرقه الناجيه التي قال سلم ما عليه اليوم انا اصحاب. يبقى مفيش بقى فيش بدع مفيش شرك في الامه خلاص كده. تطوف عند القبر تسبح للبدوي تفعل ما شئت انت من الفرقه الناجيه. ليه؟ لان الرسول على كلامهم قالوا ايه؟ قالوا لان السلام قال وستفترق امتي اي مجموع الناس كلهم باليهود والنصارى سيفترقوا. ها يبقى كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا ينزل تحت قوله ما عليه اليوم انا اصحابي صوفيا قبوريا معتزليا جهميا اشعريا. فما فيش بقى فرق ولا في اسماء خلاص كل دول من الفرقه ايه؟ الناجيه. ده كلام باطل. يبقى فهمت بقى الصم في العسل. يبقى قالوا ان قوله وسترك امتي ليس المراد بها امه الاجابه لكن امه الدعوه. يبقى الناس كلهم هيفترقوا. طبعا ده كلام باطل. يبطل هذا الدعوه اللي سلم ذكرها في الاول يهود النصارى خلاص طلعهم بقى للدايره. طلعهم بقى للدايره. لكن الاهم من تفهم من رد عليهم ان تفهم مغزى. وده كلام قاله ايه؟ الراجل اللي في اسمه بتاع عبد الباعث. عبد الباعث قال كده؟ سمع في صوت وصوره. وده لو قلت لك بقى اهل البدع بيؤسسوا هذا الامر لانه الافتراق. ويقول صلى الله عليه وسلم ما الشرك اخشى عليكم اذا ما فيش شرك في الامه. وقال ان الشيطان يائس ان يخبط في جنازه العرب خلاص ما فيش شرك خلاص ما تقولوش ده شرك بقى. طبعا ده كلام باطل لان حديث ما الشرك اخشى عليكم ها له توجيه. ما الشرك اخشى عليكم اكبر لا ما اكبر لا ما كان برضه حاجه مستند ليهم. ما الشرك اخشى عليكم ان في مجموع الامه كما ذكرنا انها امه معصومه الذي قال الذي امنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تقع الامه في مجموعها في الشرك لا احد الامه. وصلت ممكن كلام الصحابه برضه ما تفهم. بس انت مشكلتك انت عايز تجيب ردود وتعمل لي تقصير ومش عايز تفهم. لا فاهم يا شيخ. عليك ان تسمع اكثر مما تتكلم. حاضر يا شيخ. الله جعل لك اذنين انما جعل له ايه؟ عينين وسالا سلك واحد بالصح. يبقى تسمع اكثر ما تتكلم. اما تجلس مكان الناس اسمع خلاص اتفضل. وليه ليه التواضع ده؟ ما شاء الله عليك تواضع ما شاء الله تحصل عليه. الله المستعان. طيب نرجع لمرجعنا تاني. اذا استدلال المخالفين بالاحاديث التي نفت الشرك وزعمهم ان الامه ليس فيها شرك هذا رد عليه بان الشرك الذي امنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الأمة في مجموعها في الشرك لأنها أمة معصومة في الجملة. والشيطان يأس أن يعبد أن يعبدوا المصلون في جزيرة العرب له تأويلات منها هذا التأويل الذي ذكرته، أن الشيطان يئس أن تعود الأمة في مجموعها إلى الشرك، أو يقال أن جزيرة العرب لأن مهبط الوحي هذه لها أمنة خاصة وتأمين خاص أن لا تقع بمجموعها في الشرك. سلم نفسه أخبر أن بوجود شرك، قال لكم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي ويعبدون أصنام حتى تعبد اللات والعز، لأن نحن على أقل هذه الأصنام مدفونة عند الكعبة وستخرج. قال لا تقوم الساعة حتى تطرب آليات نسائي دوس عند ذي الخلصة. أنت متخيل كده؟ أنت متخيل لما تفتح تفوزك تلاقي أصنام؟ أنت متخيل مشهد ده؟ هذا حيقع. تفتح تفوزك كده تلاقي الناس عند الكعبة في أصنام بيلفها الأصنام. الحين شفنا وش عين قريش هيرجع تاني. من الذي تنبأ بذلك؟ الذي لا ينطق عنها، الذي لا ينطق، ونحن على يقين من قوله صلى الله عليه وسلم. وسيقع هذا شيئنا أمامين، لأن هذا أمر حضره الله. إذن فالشرك الذي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع الأمة في مجموعها في الشرك، لا تزال طائفة من أمتي الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المسألة الثانية، كل ذلك مسألة واحدة بس. المسألة الثانية والفائدة الثانية في حديث الباب تفرق السابقين وتقليد اللاحقين، هذه نجعلها غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احنا ردينا على شبهة اللي هو من الشركة أخشى عليكم، وقلنا نقاط إيه بقى؟ من الشركة أخشى عليكم، المسألة الأولى رد الأول أن يقال أن الشرك الذي أمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تقع بمجموعها في الشرك. أمر الثاني أن الشرك الذي قيل فيه ما الشرك أخشى عليكم أن هذا كان موجها لصحابته. يعني صح؟ لكن طبعا الأصل أن النصوص تأتي على العموم، فالرد الأول هو الأقوى.